الشيخ حمدي محمود الجلد. No. Thank you. هنا الزنا هنا الزنا الله وفا وما تلك بيمينك يا موسى وَمَنْ يَدْعُ إِلَى جَنَّاتِ قال رب اشرح لي صدري.